لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آجروم في مقدمته الآجرومية، قال: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة، وهي ثلاث أشياء كان وأخواتها ثلاث أو وهي وهي ثلاثة أشياء كان وأخوات وهي ثلاثة أشياء نعم وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، لا زال كلام المصنف رحمه الله في مرفوعات الأسماء، وتقدمت على سبيل الإجمال أنها سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ، والخبر، واسم كان، وخبر إن، والتابع للمرفوع، والتوابع أربعة: العطف، النعت والعطف، والتوكيد والبدل. وانتهينا من أربعة منها، وهي الفاعل ونائبه أو المفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ، والخبر. ثم قال رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، والتي تسمى بنواسخ المبتدأ والخبر. وذكرها لأن في بعضها شيء من المرفوعات، وهي اسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها. قال رحمه الله: وهي ثلاثة أشياء بالاستقراء، وسميت وتسمى بالنواسخ لأنها تنسخ حكم المبتدأ أو الخبر أو هما. فالأصل في المبتدأ والخبر أنهما مرفوعان، فإذا دخل عليهما ناسخ فقد ينصبهما، وقد ينصب الاسم، وقد ينصب الخبر. ولذا فالقسمة العقلية ثلاثية، وهذه العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر عوامل لفظية، عوامل لفظية. قال: وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها، وكان وأخواتها كلها أفعال، وإنا وأخواتها، وإن وأخواتها كلها أحرف، وظنا وأخواتها، وهذا القسم كله أفعال. نعم. قال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن، وأصبح ويصبح وأصبح، تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك. ثم قال رحمه الله: كان وأخواتها، وفيها المرفوع الخامس من مرفوعات الأسماء، وهو اسمها، وهذا مناسبة ذكرها في هذا الموضع. قال: كان وأخواتها، وهي ثلاثة عشر فعلا، وهي ثلاثة عشر فعلا، وكلها ترفع الاسم وتنصب الخبر. وقوله وأخواتها أي في العمل، يعني تعمل كعملها. ثم سردها رحمه الله. هذا هو القسم الأول من نواسخ المبتدأ والخبر. الأول كان، قال الشارح رحمه الله، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، إما مع الانقطاع يعني بالكلية، أو مع الاستمرار. مع الانقطاع كقولك كان محمد مجتهدا، يعني كان مجتهدا ثم زال وانقطع هذا الاجتهاد، أو مع الاستمرار كما في قوله عز وجل وكان ربك قديرا ولا زال سبحانه وتعالى. وكان هذه هي كان الناقصة، فإن كان تكون ناقصة وتكون تامة، فالناقصة هي التي تتطلب مفعولا، والتامة هي التي تكتفي بالفاعل، ترفع الفاعل فحسب. فالتامة تكتفي بالمرفوع، والناقصة تحتاج وتفتقر إلى المنصوب. والناقصة هي المرادة هنا، هي التي ترفع الاسم، ترفع المبتدأ وهو اسمها، وتنصب الخبر وهو خبرها. وأما الناقصة فترفع المرفوع وتكتفي به، يعني لا تفتقر إلى منصوب، ويحسن السكوت ويجوز ويحسن بعد المرفوع، كما في قوله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذه كان تامة، رفعت الأول ولم تتطلب منصوبا، بخلاف الناقصة فإنك تبقى متشوفا لسماع الخبر. فلو قلت وكان ربك وسكت ما حسن السكوت، تبقى تتشوف إلى الخبر وهو المنصوب، وكان ربك قديرا. تقول كان محمد ماذا؟ تقول مجتهدا، كان محمد مجتهدا، فتفتقر وتحتاج إلى المنصوب، بخلاف التامة. من أمثلة هذا الفعل قوله عز وجل وكان الشيطان للإنسان خذولا، أين اسمها وأين خبرها؟ الشيطان اسمها مرفوع بضمة ظاهرة على آخره، أين الخبر؟ ها، وكان الشيطان للإنسان خذولا، الخبر هو خذولا، كان الشيطان خذولا، وللإنسان جار ومجرور متوسط بينهما. قال الله عز وجل وكان الله غفورا رحيما، أين اسمها؟ وكان الله غفورا رحيما، ها، كان اسمها، كان نقول فعل ناسخ، كان فعل ناسخ ينصب المبتدا، يرفع المبتدا وينصب الخبر. اسمها الله، لفظ الجلالة، الله اسم كان مرفوع بضمة ظاهرة، غفورا ها خبرها الأول، غفورا منصوب بفتحة ظاهرة على آخره، رحيما أيضا خبر ثاني، كان الله غفورا وكان الله رحيما. طيب، وكان أبوهما صالحا، كان فعل ناسخ ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر. أبوهما اسم كان مرفوع بماذا؟ بالألف، لماذا؟ من الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة ترفع بماذا؟ ها، ترفع بالواو، فأبو هنا مرفوعة بالواو لأنها من الأسماء الخمسة، هو مضاف والها مضاف إليه، والضمير ضمير تثنية، أبوهما صالحا خبر كان منصوب بفتحة ظاهرة على آخره، تمام. قال الله عز وجل وما كان أكثرهم مؤمنين، فعل ناقص ناسخ، طيب أكثرهم، وما كان أكثرهم مؤمنين، اسم كان مرفوع ظاهر على آخره، نعم، وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. طيب، يقول الله عز وجل: وكانت امرأتي عاقرا. فعل كان، نقول كان فعل ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر، والتاء للتأنيث. امرأتي، امرأة اسم كان، ها مرفوعة، ها بضمة مقدرة على اشتغال المحل، مقدر على التاء لأنها امرأة، امرأة مضاف والياء مضافة إليه، فالضمة مقدرة على التاء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وامرأة مضاف والياء مضاف إليه. وكانت امرأتي عاقرا، عاقرا خبر كان منصوب بفتحة ظاهرة ولا مقدرة؟ عاقرا ظاهرة، بفتحة ظاهرة. وكانت الجبال كثيبا مهيلا، والتاء التانيث. الجبال اسم كان مرفوع بضمة ظاهرة، خبر كان منصوبة الفتحة الظاهرة، ومهيلا صفة لها. وما كانوا مهتدين، كان فعل ناقص، أين اسمها؟ الواو الضمير، وهو الواو هذا في محل الرفع، اسم كان مهتدين، خبر كان منصوب بماذا؟ بالياء، لأنه جمع مذكر سالم. والأمثلة كثيرة في الكتاب وفي السنة. قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. كنتم، التاء الضمير هو اسمها، مؤمنين هو خبرها. قلنا: يا نار كوني بردا، كوني بردا، كوني فعل أمر، لأنه قال المصنف هنا: وما تصرف منها، يعني كان ويكون وكن، كوني كوني. فالياء هو اسم كان، وبردا هو خبرها منصوب، وهكذا في سائر الأمثلة. قل: كونوا حجارة، كونوا أيضا فعل أمر، اسمها الواو الضمير، وخبرها حجارة. وقوله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يكن أهله، أهله اسمها مرفوع بضمة ظاهرة، حاضري خبرها منصوب بماذا؟ منصوب بماذا؟ بالياء، لأنه جمع مذكر سالم، حاضرون حاضرون حاضرين، لكن النون ذهبت مع الإضافة، حاضر المسجد الحرام. هذا الفعل الأول كان. الفعل الثاني أمسى، قال الشارح: وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء، نحو أمسى الجو باردا. الجو اسمها مرفوع بضمة ظاهرة، باردا خبرها. وأمسى أيضا تكون ناقصة وتكون تامة. ناقصة تفتقر إلى مفعول، كهذا المثال: كان أمسى الجو باردا. إذا قلت أمسى الجو لا يحسن السكوت، تبقى تتشوف إلى الخبر باردا. وتكون تامة كقولك: أمسينا، أمسينا يعني دخلنا في المساء. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تمسون فعل مضارع مرفوع بالنون لأنه من الأفعال الخمسة، والفاعل أنتم، فلا يتطلب مفعولا، التامة لا تتطلب مفعولا، بخلاف ما في هذا المثال. والثالث أصبح، قال: وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح. وأصبح أيضا تكون تامة وناقصة، تقول: أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا تامة، أصبح الملك لله ناقصة، أصبح الملك تتشوه لما بعدها لله، فالملك اسم أصبح، ولله جار ومجرور في محل نصب خبر أصبح. نذكر أمثلة في هذا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أصبح فعل ناقص ناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر. فؤاد مرفوع وهو اسم أصبح بضم ظاهر على آخره وهو مضاف وأم مضاف إليه. الخبر أين هو؟ فارغا. خبر أصبح منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. يقول الله عز وجل فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أين الفعل الناقص؟ أصبحتم اسمها الضمير التاء، خبرها بنعمته جار ومجرور إخوانا. إخوانا هو الخبر، أصبحتم إخوانا، أصبحتم إخوانا، تستقيم هكذا. إخوانا خبرها منصوب. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. أين الخبر؟ أين الاسم؟ الواو، واو الجماعة، فأصبحوا، والخبر نادمين جاثمين، فأصبحوا في دارهم جاثمين. ويرسل عليها حسبانا فتصبح صعيدا زلقا. أين الاسم؟ فتصبح هي، فتصبح هي الضمير المستتر تقديره هي، هذا اسم أصبح. وصعيدا هذا خبرها منصوب، وزلقا صفة له، صفة له لهذا الصعيد. ثم قال والرابع أضحى، وهي تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى، نحو أضحى الطالب نشيطا. وتكون أيضا تامة، تقول أضحى زيد يعني دخل في الضحى، أضحينا يعني دخلنا في وقت الضحى، وتكون ناقصة إذا تطلبت مفعولا. الخامس ظل، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار، ظل وجهه مسودا، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا. ظل فعل ناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر. أين الاسم في هذه الآية؟ ظل وجهه مسودا، وجهه هو اسمها مرفوع بضم ظاهرة وهو مضاف والهاء مضاف إليه، مسودا هو خبرها منصوب بفتحة ظاهرة. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. نظل اسمها أين؟ نحن، ضمير مستتر. عاكفين هذا خبرها منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. ظلت أنت هذا اسمها، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، خبرها أين؟ عاكفا منصوب بفتحة ظاهرة على آخره. طيب وأضل فرعون قومه، ها؟ هذه غير، هذه بالضاد ليست من الأفعال الناسخة. أضل بالضاد، ظل التي من أخواتي كان هي التي بالعصا المشالة، أما بالضاد فهي فعل يتطلب فاعلا. وأضل فرعون قومه، أضل فعل ماضي وفرعون فاعل وقومه مفعول به، ليست من أخواتي كان، التي من أخواتي كان التي بهذا المعنى بالمشالة وبهذا المعنى، يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار، يعني لا زال، يعني في معنى لا زال وبقي، ظل يعني بقي، ظل أو أصبح بمعنى أصبح، ظل وجهه مسودا يعني أصبح، يعني تستطيع أن تضع مكانها واحدا من أخواتي كان، كان وجهه مسودا، أصبح وجهه مسودا، بات وجهه مسودا، بخلاف أضل وضل بالضاد. السادس بات، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيات يعني في الليل، بات محمد مسرورا، وهذه ظاهرة. والسابع صار، وهو يفيد تحول الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر، صار الطين إبريقا، صار الفناء نظيفا ونحو ذلك. هذه سبعة، وهذه السبعة كلها تتصرف، يعني في الماضي وفي المضارع وفي الأمر. بات، بت، يبيت، صار، يصير، صر، ونحو ذلك في سائر الأفعال. أما الثامن فلا يتصرف، ليس جامد، ليس له تصريف، وهو يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال، ليس محمد فاهما. ومن أمثلتها في القرآن: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس هذا همز، ليس فعل ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر، الله هو اسمها مرفوع بضم الظاهر على آخره. بأحكم الحاكمين هذه الجملة خبرها. أليس لي ملك مصر؟ أليس لي ملك مصر؟ أين اسمها؟ ملك مصر هو الاسم لأنه المرفوع، ولي هو خبر مقدم الجار والمجرور. وحتى في كان قد يتقدم الخبر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، معناها وكان نصر المؤمنين حقا علينا، وكان حقا علينا حقا، هذا خبرها مقدم، نصر هذا اسمها مؤخر، كذلك هنا. طيب، ماذا تقول في قوله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب؟ ليس ترفع المبتدا، والبر هنا جاء منصوبا. ليس توليتكم، ها؟ ليس البر هنا هو الخبر، خبر مقدم. أن تولوا وجوهكم، هذه أن تتأول بمصدر، ليست توليتكم وجوهكم هو البر، فقدم الخبر وكان منصوبا. ولذا جاءت الآية الأخرى على الأصل في قوله: لا ولكن البر من آمن بالله، هذه لكن في أخوات إن، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وليس البر في الآية الأخرى في البقرة بأن تأتوا البيوت من ظهورها، فجاء مرفوعا على الأصل. ليس لوقعتها كاذبة، أين اسم ليس؟ دائما إذا تقدم الجار والمجرور فاعلم أنه خبر مقدم. ليس لوقعتها كاذبة، كاذبة هذا اسم ليس مرفوع مؤخر، ولوقعتها جار ومجرور، ها؟ ليس لوقعتها، هذا لوقعتها هو خبر مقدم، الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم لليس. ثم قال رحمه الله: والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر: ما زال وما انفك وما فتئ وما برح. وهذه الأربعة تدل على ملازمة الخبر للاسم حسب ما يقتضيه الحال. هذه الأفعال تسمى أفعال الاستمرار: ما زال، ما انفك، ما فتئ، ما برح. وهذه الأربعة ملازمة للنقص، لا تكون إلا ناقصة، لا تكون تامة، لا تكون دامة. ومن شرطها أن تسبق بنفي أو نهي أو استفهام، من شرطها أن تسبق بنفي أو نهي أو استفهام. أبرح، ما برح، لا يبرح، أو نفي بلن، لن نبرح، قالوا لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين. أين اسمها؟ اسم نبرح نحن، ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، خبرها عاكفين منصوب بيا لأنه جمع مذكر سالم. ولا يزالون مختلفين، لا يزالون مختلفين، أين اسم يزالون؟ الواو ضمير متصل في محل رفع اسم الفعل الناقص يزال، خبرها مختلفين منصوب بيا لأنه جمع مذكر سالم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا، بنيانهم اسمها مرفوع بضم الظاهر على آخره وهو مضاف ولا مضاف إليه، ريبة هذا خبرها منصوب بفتحة ظاهرة على آخره. ثم قال رحمه الله: والثالث عشر: ما دام. ما دام هذه لها شرط مستقل، ولذا أفردها، وشرطها أن تسبق بما المصدرية، الظرفية ما دام، وهي لا تتصرف ما دام لا تتصرف كالتي قبلها، عفوا التي قبلها تتصرف إلى الماضي والمضارع ما زال وما يزال، لكن من فك وما زال وما فتئ وما بريح لا تكون في تتصرف في الماضي والمضارع فقط ولا تكون في الأمر. وأما ما دام فلا تتصرف البتة، ليس لها تصريف بل تلزم الماضي. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ها أين الاسم وأين الخبر؟ الواو اسمها خبرها فيها ما داموا فيها، ها أو الخبر محذوف تقديره ما داموا ماكثين فيها، ما داموا ماكثين فيها، فماكثين خبر محذوف قد يحذف الخبر للعلم به. ومنهم من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ما دمت عليه قائما أين اسمها؟ ها ما دمت، التاء الضمير المتصل، وخبرها ما دمت قائما، قائما خبرها منصوب بفتحة ظاهرة. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض، ها ما دام هذا الفعل الناقص، ما دامت التاء، ها ما دامت السماوات والأرض، ايش تمام الآية؟ إلا ما شاء ربك، ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت، لا هذه دامة هنا تامة، تامة لا تتطلب مفعولا، دامت السماوات والأرض، دام الأكل أيوة، فهنا ما دام تامة وليست بناقصة، لا تتطلب مفعولا، ما دامت التاء التانيث والسماوات فاعل والأرض معطوفة عليها فلا تتطلب مفعولا، فما دام تكون تامة. ليس وما فتئ وما زال ومن فك وما برح هذه لا تكون إلا ناقصة، أما ما دام تكون تامة وناقصة كبات وصار وأصبح وظل ونحوها مما تقدم. تقدم معنى من باحث هذا الباب جواز تقدم الخبر كما في قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك سيأتي معنى في إنا وأخواتها أنه قد يتقدم الخبر. لماذا أورد كان وأخواتها وأخواتها هنا؟ ها لأن فيها مرفوع، والبحث في مرفوعات الأسماء، واسم كان وأخواتها من المرفوعات. ثم قال رحمه الله إن وأخواتها. نعم. قال وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن التوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. ثم ذكر القسم الثاني من النواسخ التي تدخل على المبتدا والخبر وتغير حكم أحدهما، وعملها عكس عمل كان وأخواتها، فإنها تنصب المبتدا وترفع الخبر، وإن وأخواتها تعمل بشرط ألا تكون مسبوقة بما، ألا تكون بما مسبوقة بما الحرفية، فإن سبقت بما الحرفية فإنها لا تعمل، وسنذكر أمثلة ذلك بعد قليل. وأخواتها يعني نظائرها في العمل. الأول إن بكسر الهمزة، والهمزة تكون مكسورة وتكون مفتوحة، وتكون النون مشددة وتكون مخففة. فإن تكون مكسورة في مواضع أشهرها أربع، أن تكون في صدر الكلام كما في قول عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، وتكون مكسورة أيضا بعد القسم والعصر إن الإنسان لفي خسر، وتكون مكسورة أيضا بعد القول قال إني أعلم ما لا تعلمون لا تستقيم أني، وتكون مكسورة أيضا إذا وقع بعدها لام كما في قوله عز وجل والله يعلم إنك لا لرسوله، إنك لرسوله لا تقول أنك لرسوله، فإن بالكسر والتشديد، فإن المقصود بها هنا إن المكسرة إن المشددة المكسورة، إن الله غفور رحيم، إن الله الله اسمها غفور خبرها مرفوع ورحيم هذا خبر ثاني، ويجوز دخول اللام على الخبر إن ربك لذو، لو في غير القرآن يستقيم أن تقول إن ربك ذو مغفرة، ويستقيم أن تدخل اللام لذو للتأكيد لذو مغفرة، إن في ذلك لعبرة، وهنا تقدم الخبر على المبتدأ، لعبرة هو المبتدأ منصوب. أما إذا جاءت مخففة إن بدون التشديد فيجوز إعمالها ويجوز إهمالها، لكن الإهمال أولى لأنه هو الذي جاء في القرآن كما في قوله عز وجل إن كل نفس لما عليها حافظ، إن هنا مخففة وليست مشددة، وجاء الاسم بعدها مرفوعا إن كل نفس لما عليها حافظ، وكذا قوله عز وجل وإن كل لما جميع لدينا محضرون، ويجوز إعمالها كما في قولك إن زيدا لمنطلق، ويجوز الإهمال فتقول إن زيد لمنطلق أو إن زيدا لمنطلق، يجوز الإعمال والإهمال. فإن هنا التي فسرها المصنف هنا بقوله إن وأن للتوكيد يعني مشددتين، أن بفتح حمز أشهد أن محمد رسول الله، أين الاسم؟ محمدا رسول الله، رسول هو الخبر، الاسم منصوب محمدا والخبر مرفوع رسول الله، قال وهما يدلان على التوكيد ومعناه تقوية الحكم، التوكيد تقوية الحكم. إن أباك حاضر اسمها أباك منصوب بماذا؟ بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، حاضر خبر مرفوع بضمة ظاهرة. والثالث لكن ومعناها للاستدراك، وهذه لكن المشددة، لكن أما المخفف فلا تعمل، لكن المخفف لا تعمل كما في قوله عز وجل لكن الراسخون في العلم، الراسخون ما قال الراسخين ما عملت، لكن الله يشهد بما أنزل عليك أنزله بعلمه، فلكن التي من أخوات إن هي المشددة والتي تفيد الاستدراك، تفيد الاستدراك. والرابع كأن، وهي حرف مشبه بالفعل، إن وأخواتها كلها حروف، أما كان وأخواتها فكلها أفعال، تقول كأن الجارية بدر، الجارية اسمها منصوب بفتحة ظاهرة وبدر خبرها مرفوع بضمة ظاهرة. في القرآن كأن في أذنيه وقرا، أين الاسم؟ الضمير لا، أين المنصوب؟ وقرأ، كأن وقرا في أذنيه، كأن وقرا في أذنيه، ففي أذنيه هذا خبر جار ومجرور مقدم، خبر مقدم في محل رفع، ووقرا اسمها منصوب مؤخر مبتدا مؤخر، اسم كأن مؤخر، واضح؟ الحرف الخامس هو ليت، ومعناه التمني، والتمني طلب المستحيل أي ما لا مطمع فيه، كما في قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، يستحيل أن يعود الشباب، بخلاف لعل فإنه تكون لما يتوقع، لعل للترجي، التمني والترجي، التمني ليكون فيما قد يكون وما لا يكون في المتوقع وفي المستحيل، أما لعل فلا فتكون في ما يمكن وقوعه فقط، هذا الترجي فيما يمكن وقوعه فقط. قال ليت الشباب عائد يا ليت قومي يعلمون. أين اسمها قومي؟ مرفوع بماذا؟ منصوب. منصوب بإيش؟ بالياء. لماذا؟ ما في نصب بالكسرة ولا بالياء. قوم ها بفتحة مقدرة على الميم. قوم، قوم هنا اكتملت الكلمة قوم وهو مضاف والياء مضاف إليه، لم تظهر الفتحة لاشتغالي بحركة المناسبة. فقومي هنا مركبة من كلمتين، قومي قوم والياء والضمير مضاف ومضاف إليه. فالاسم هو قوم منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. أين الخبر؟ يعلمون جملة فعلية في محل رفع خبر، خبر ليت، خبر ليت. ثم قال والسادس لعل، وهو يدل على الترجي وهو طلب الأمر المحبوب. الترجي طلب الأمر المحبوب. قال الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أين اسمها؟ الله. لعل الله. أين الخبر؟ الله يحدث. فالخبر يحدث جملة، الجملة الفعلية في محل رفع خبر لعل. لعلك باخع نفسك. أنت تمام الآية؟ لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. باخع هذا لعلك باخع. أين الاسم؟ أنت. لا، الكاف، كاف الخطاب، هذا ضمير متصل في محل النصب اسم لعل. باخع هذا خبرها مرفوع بضمة ظاهرة. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الكاف ضمير في محل نصب اسم لعل، والميم للجمع، تشكرون جملة فعلية في محل رفع خبر، والفعل مرفوع بضمة بالواو لأنه من الأفعال الخمس، بالنون عفوا لأنه من الأفعال الخمس. فنقول لعل ولعلكم، نقول لعل، لعل حرف ناسخ لا محل له من الإعراب هو، والكاف ضمير متصل مبني على الضم، لعلكم مبني على الضم في محل نصب اسم لعل. تشكرون فعل مضارع، والواو ضمير متصل في محل، في محل رفع فاعل. هذه إن وأخواتها قلنا من شرط عملها أن لا تسبق بماء الحرفية، ما تكون حرفا وتكون اسما، فإذا سبقت بماء أبطلت ما عملها، كما في قوله عز وجل إنما الله إله واحد. الله إله، كلاهما مرفوعان. لو لم تكن ما موجودة لقلنا إن الله إله، إن الله إله واحد، لكن لما دخلت ما كفتها عن العمل وأبطلت عملها. إنما الله بالرفع، إله بالرفع، واحد بالرفع. وإذا دخلت عليها ما صح دخولها على الجملة الفعلية، كما في قول عز وجل قل إنما يوحى. الأصل إن تدخل على ماذا؟ على الأسماء، لكن إذا اتصلت بها ما الحرفية فإنها تدخل على الأفعال. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. كأنما يساقون إلى الموت، كأن دخلت عليها ما صرفت عن العمل ودخلت على الجملة الفعلية. وفي قولهم ألا تتصل بها ماء الحرفية احتراز عن ماء الإسمية، الماء التي هي بمعنى الذي، ماء الموصولة، فإنها لا تمنع من عمل، من عملي إن، لا تمنع إن من عملها، كما في قوله عز وجل إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا يعني إن الذي صنعوا كيد ساحر، فإن الماء هنا وقعت في محل اسم لإن بمعنى الذي، وخبرها كيد ساحر، كيد في محل، في مرفوع بضم ظاهر على آخره خبر إن. فما هنا ليست حرفية بل هي اسمية موصولة بمعنى، بمعنى الذي. هذه من المسائل ينبه عليها فيما إنما يسمونها الكافة والمكفوفة، ما كافة وإن مكفوفة، يعني كفتها عن العمل. نختم في دقائق يسيرة في ظننا حتى نختم هذا الباب في النواسخ. نعم. قال: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان، وهي مفعولان لها. وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، تقول: ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. هذه عشرة أفعال تنصب المبتدأ والخبر معا، فأصبحت القسمة رباعية، المبتدأ والخبر يكونان مرفوعان إذا تجرد عن العامل، إذا لم يدخل عليهما ناسخ لا من الحروف ولا من الأفعال، ويكونان منصوبان إذا سبق بظن، إذا دخل عليهما ظن أو أحد أخوات ظن كما هنا، ويكون الأول مرفوعا والآخر منصوبا إذا دخل عليهما كان وأخواته، ويكون الأول منصوبا والثاني مرفوعا إذا دخلت إن وأخواته. إذن القسمة رباعية. هذه الأفعال الأخيرة التي معنا هي التي تنصب المبتدأ والخبر معا، تنصب الاثنين. وهذه الأفعال العشرة تسمى أفعال القلوب. لماذا؟ لأنها قلبية، إذا لم تكن قلبية فإنها لا تنصب المفعولين. هذه أفعال القلوب عند النحاة، أعمال القلوب عند الموحدين، أعمال القلوب كاليقين والتوكل والخشية والخوف والرجاء، هذه أعمال القلوب عند أهل التوحيد. أفعال القلوب عند النحاة يقصدون بها هذه التي تنصب مفعولين، لأن ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت كلها تتعلق هنا بالقلب، إذا تعلقت بحاسة أخرى فإنها لا تنصب المفعولين، مثل رأيت، رأيت تكون بالبصرية وتكون بالقلب، رأى بقلبه ورأى ببصره، إذا رأيت قصدت بها البصرية فإنها لا تنصب المفعولين كما سيأتي معنا إن شاء الله. فهذا القسم الثالث من النواسخ، وهو دخيل في المرفوعات، دخيل في المرفوعات، هذا محله أين؟ في المنصوبات، لكن أدخله لإتمام القسمة، تكتمل القسمة بالنسبة للنواسخ. وظن وأخواتها كلها أفعال، كلها أفعال وكلها متصرفة، يعني تتصرف بلفظ الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل، وكلها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. الأول ظننت، نحو ظننت محمدا صديقا، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أين المفعولان؟ أظنك الكاف هو المفعول الأول، مثبورا هو المفعول الثاني. ظننت هذا فعل قلبي، والأفعال هنا عشرة، الأربعة منها الأولى، الأربعة الأولى منها تسمى أفعال اليقين، يقسمونها أيضا النحاة إلى أفعال يقين وشك، فظننت وحسبت وخلت وزعمت، ظننت وحسبت وخلت وزعمت هذه أفعال الشك، هذه أفعال الشك، رأيت وعلمت ووجدت هذه أفعال يقين، رأيت يعني بمعنى علمت ووجدت يعني تأكد من هذا، فبعضهم يسميها أفعال القلوب وبعضهم يسميها أفعال اليقين والشك. الثاني حسبت، حسبت المال نافعا، كلاهما منصوب، المال اسم المبتدأ منصوب بفتحة ظاهرة ونافعا منصوب، لا تحسبوه شرا لكم، أين المفعولان؟ الهاء في تحسبوه هذا المفعول الأول، ضمير متصل في لا تحسبوه، تحسبوه هذا فعل مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والهاء ضمير متصل في محل النصب مفعول أول لتحسب، والواو فاعل تحسبوه، الواو فاعل، شرا هذا هو المفعول الثاني. والثالث خلت، خلت بمعنى ظننت، خلت الحديقة مثمرة، الحديقة منصوبة ومثمرة منصوبة، زعمت أيضا بمعنى ظننت، زعمت بكرا جريئا، هذا يعني ظننت أنه جريء، هذه كلها أفعال شك. الخامس رأيت بمعنى علمت، لا رأيت البصرية، رأيت البصرية ترفع تنصب المفعول الأول فقط، تقول رأيت محمدا، رأيت محمدا يعني إيش؟ رأيته بماذا؟ ببصري. لكن لو قلت رأيت محمدا مجتهدا ولا مجتهد، فرأيت هنا ليست بمعنى أبصرت، لكن علمت أنه مجتهد، رأيت محمدا مجتهدا، كلاهما منصوب لأن رأيت هنا بمعنى علمت، فهي تنصب فعلين. قال الله عز وجل إنهم يرونه بعيدا، إنهم يرونه بعيدا، هل يرون بأعينهم؟ لا، يظنون بمعنى يحسبون ويظنون أنه بعيد، إذن هي ليست بمعنى بالبصرية، إذن تنصب مفعولين، أين هما؟ الها في يرونه هذا المفعول الأول، وبعيدا هو المفعول الثاني، يرون فعل وفاعل، والها مفعول أول، وبعيدا هو المفعول الثاني. السادس علمت، علمت هنا بمعنى تيقنت، تيقنت، علمت الصدق منجيا لا بمعنى صرت. قال الله عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات، أين المفعول الأول؟ علم هنا بمعنى تيقن، تيقنتم أنهن مؤمنات، ها الضمير وهو الهاء، علمتموهن، الهاء هذا ضمير في محل نصب مفعول أول لعلم، ومؤمنات هو المفعول الثاني منصوب بماذا؟ بالكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة، ينصب بالكسرة. السابع وجدت بمعنى أيضا علمت، وجدت الصلاح باب الخير، ومنه في القرآن إنا وجدناه صابرا، وجدناه يعني علمناه، أما وجد بمعنى حصل ولقي فإنها تنصب مفعولا واحدا، وجدت بعيري، بعيره ضاع، وجده تقول وجدت بعيري فقط مفعول واحد، فهذه وجد بمعنى لقي أو حصل على، أما وجد التي بمعنى علم فإنها هي التي تنصب فعلين، إنا وجدناه صابرا، أين المفعول الأول والمفعول الثاني؟ الهاء في وجدناه، وجدنا فعل وفاعل، نا ضمير متصل بمحرف فاعل، والهاء ضمير في محل نصب مفعول أول، صابرا مفعول ثاني منصوب بفتحة ظاهرة. لوجدوا الله توابا رحيما، أين المفعول الأول؟ وجدوا فعل وفاعل، الواو فاعل ضمير في محل رفع فاعل، الله هو المفعول الأول، توابا هو المفعول الثاني، ورحيما صفة للتواب أو حال، عفوا تكون حال توابا حال كونه رحيما بهم، يعني يقبل التوبة وحاله رحيم بهم سبحانه وتعالى. الثامن في وجدت قول الله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، هذه في آية المزمل، لأن بعضهم يستشكل النصب في هو خيرا وأعظم أجرا، لماذا؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، تجد هنا بمعنى تعلم أنه خير، ليس بمعنى لقي، فهي تنصب فعلين، الفعل الأول هنا هو الهاء الضمير تجدوه، الواو فاعل، تجدوه عند الله هذا ظرف وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، هو هذا يسمى حرف عماد، خيرا هذا هو المفعول الثاني، تجدوه خيرا، تجدوه خيرا، تجدوه خيرا، خيرا مفعول ثاني، وأعظم بالنصب لأنه معطوف على خيرا، خيرا وأعظم، وأجرا منصوب لأنه تمييز، لأنه تمييز. الثامن اتخذت محمدا صديقا، ومنه في القرآن اتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله، اتخذ فعل ماضي مبني على الفتح، الله فاعل، إبراهيم مفعول أول، خليلا مفعول ثاني، مفعول ثاني. التاسع جعلت الذهب خاتما، يعني صيرت، ومنه في القرآن وجعلنا الليل لباسا، جعلنا فعل وفاعل، والليل مفعول أول، ولباسا مفعول ثاني، وجعلنا النهار معاشا مثلها، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا الملائكة إناثا، جعلوا فعل وفاعل، الملائكة مفعول أول، إناثا هو المفعول الثاني. العاشر سمعت، سمعت لا يمكن أن تكون قلبية، ولذا أغرب المصنف في إدخالها في هذه الأفعال، والصحيح أنها لا تنصب مفعولين، يكون المفعول الثاني حال، كما في قولك سمعت خليلا يقرأ، يعني حال كونه يقرأ، حال كونه يقرأ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني حال كونه كان يقول. فجملة يقول على رأي المصنف هنا على أنها جملة يقول تكون مفعول ثاني، والصحيح أنها ليست من أفعال القلوب، ليست من أفعال القلوب، لأنها من الحواس، السمع يكون بالحاسة التي لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. تقول سمعت الكلام، سمعت المؤذن، سمعت المؤذن اكتفت بمفعول واحد. أبصرت كما في قولك في الحواس الأخرى، أبصرت، أبصرت ليست من الأفعال التي تنصب مفعولين، تقول أبصرت الهلال تتعدى لمفعول واحد. ذقت الطعام، الحاسة الذوق، ذقت الطعام، شممت رائحة الطيب، فالحواس، لمست الثوب، الحواس تتعدى لمفعول واحد فقط، ومنها السمع، ومنها السمع. فالصواب أنها، أن ما بعد المفعول يكون حالا، كما مثل هنا سمعت خليلا يقرأ، يقرأ على رأيه جملة فعلية في محل نصب مفعول ثاني، والأقرب والله أعلم أن يقال أنها في محل نصب حال. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد واستقامة اللسان على الوجه الذي يصلح به الكلام، فإن فائدة النحو له فائدتان عظيمتان، استقامة اللسان عند اللفظ، وكذلك استقامة الفهم لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا يعني أحب دائما أن أكثر من الأمثلة التي في القرآن حتى يعني يتدبرها الإنسان عند قراءته. أسأل الله بحوله وبقوته وبمنه وكرمه أن يفتح علي وعليكم، وأن يوفقني وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.